بعد العيد، بعد عفوا رمضان تماما، بعد انقضاء رمضان تحصل هنا وقفة. ايه الوقفة؟ اولا يتوقف الصيام، لان يوم العيد لابد من الفطور، يحرم صيام يوم العيد. الامر الثاني، الشياطين التي كانت مكتفة مقيدة في يوم العيد في شهر رمضان كاملا، بدأت يوم العيد تنفك شهر كامل، وهي تنظر إلى المسلمين وهم يطيعون ربهم تبارك وتعالى، وهي في غيظ شديد وضيق من إقبال المسلمين على ربهم، تتمنى أن تخرج للإضلال والإغواء. فخرج الشياطين خارجين من رمضان بطاقتهم. الأمر الثالث، أن من الناس من كانوا في إجازة كاملة في رمضان، فكان وقتهم كله للطاعات، بدأوا إلى عمل آخر. كل هذه الأشياء جعلت الإنسان يحاول أن يضع جدولا جديدا ومنهجا جديدا لحياته، حتى يعود لا أقول إلى الإيمانية الكاملة في رمضان، ولكن الاستمرار في زيادة الإيمان.